يَنصُرُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا هو الضلال البعيد

الدعاء ربنا اغفر الواحد القهار إن